الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الامام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفه بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ اتخافان ان تكون قد حملتما الارض ما لا تطيق؟ قال حملناها امرا هي له مطيقه ما فيها كبير خطر. قال انظر ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لادعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا، فما اتت عليه الا رابعه حتى اصيب. قال اي عمرو بن ميمون اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس غداة اصيب، وكان اذا مر بين الصفين قال استوي حتى اذا لم ير فيهن خللا تقدم تكبر. وربما قرا سوره يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعه الاولى حتى يجتمع الناس، فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب. حين طعنه فطار العج بسكين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما راى ذلك رجل من المسلمين صرخ عليه برنسا، فلما ظن العج انه منقول نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد راى الذي ارى، واما نواحي فانهم لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاه خفيفه، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعه ثم جاء فقال غلام المغيره قال اطلع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام. قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العيود بالمدينه، وكان العباس اكثرهم رقيبا. فقال ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وقلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتملا الى بيتك. فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبه قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول اخاف عليكم. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا انه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمي في الاسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهاده. قال وجدت ان ذلك شفاء لا علي ولا لي. فلما ادبر اي الغلام اذا اداره يمس الارض، قال ردوا علي الغلام. قال ابن ابي ارفع ثوبك فانه ابقى لثوبك واتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي شديت. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فتلفي بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فتلفي قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، وأد عني هذا المال. فانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرب عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. فسلما فارتدى ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرب عليك عمر بن الخطاب السلام يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لدي؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذن. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن رددني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولدت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استحسن. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد مراد. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعدله عن عجز ولا سياس. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيهم بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن سيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رزق الإسلام ولباب المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم على الله. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا صافتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم. فقال الزبير قد جعلت امري الى علي، وقال طلحه قد جعلت امري الى عثمان، وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه، والله عليه والاسلام لينظرن افضلكم في نفسه. فأسكت الشيطان اللي هو عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما يعني علي، فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، الله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميناء الساق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي وولد اهل الدار فبايعه. الحقيقه هذا الحديث من الاحاديث المهمه التي تشتمل على جمل كثيره من الفقه والعلم، ونحن في امس الحاجه الى مثل هذا النمط لا سيما في زمان الفتن، فان عقول الناس لا تعرف الا في زمان الفتن، ولا يعرف الانسان الا على التحدي، كما قيل لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا انك تولعت البخور بالنار ما كنت تشم هذه الرائحه الجميله. وكذا كما يقول ايضا القائل يقابلني السفيه بكل حمص فارفض ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه فيزيد حلما كعود زاده الاحراق فيها. فالقصد ان الفتن اللي هي القربات التي تمر بالانسان هي التي تبين اصله. فهذا موقف من المواقف العقيمه التي مرت على هذا الدين الكريم الذي لم تشهد الدنيا له مثيلا من لدن ادم عليه السلام الى هذا الوقت الذي يتكلم فيه هذه الكلمه. لم يحظى نبي قط لاصحابه كما حظى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالامام البخاري اورد هذا الحديث في قصه البيعه على عثمان وذكر فيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل، وموسى بن اسماعيل هذا من كبار شيوخ البخاري. البخاري رحمه الله شيوخه على طبقات، فادرك جماعه من الشيوخ لم يدركهم احد من الائمه السته الباقين، لكن الائمه الخمسه الباقين من الائمه السته بخاري ومسلم ابو داود نسائي الترمذي الدمشقي، والبخاري اعلى هؤلاء الجماعه جهلا، فادرك من لم يدركه مسلم بل لا يروي عنه مسلم الا هو سته، يعني موسى بن اسماعيل الداوودي هذا ايضا من كبار شيوخ البخاري، ومن كبار شيوخ البخاري ايضا مكي بن ابراهيم، محمد بن عبد الله المثنى، سعيد بن ابي مريم، سعيد بن الحكم بن ابي مريم، ابو عاصم النبيل صحابه بن مقلد الشيباني، وابو نعيم المفضل الفقيه ايضا، وخالد بن مقلد الصفواني، وهؤلاء السله زي مثلا محمد بن يوسف الفرياني وهكذا. فهؤلاء جميعا لم يدركهم مسلم، انما يروي عنهم مسلم بواسطه. فموسى بن اسماعيل هذا كنيته ابو سلمه الكبودي، وهو امام الثقه، وحسبك به جلاله قول يحيى بن معين امام الجرح والتعديل، قول يحيى بن معين امام الجرح والتعديل، قال ما جبت احدا كهيبتي للتبوذكي، تبوذكي هو موسى بن اسماعيل. وهذا كما يقال شهادة من بين فتحي أسد، يعني الرواة كلهم كانوا يخافون لابن معين، فلما ابن معين خاف من موسى بن سلمة كبوذكي إنما يعني عظمه لحفظه وعظمه لديانته وثقته، كما يحكون في ترجمة أبي نعيم الفضل بن زيد أحد شيوخ البخاري الكبار الذين سميناهم. وكان الفضل بن زيد إذا جلس للتحديث كان يكون يحيى بن معين عن شماله واحمد بن محمد عن يمينه. وكان لجلاله احمد بن محمد ويحيى بن معين كان يجلسهما على السكان. السكان وين المكان المرتفع كده. فقرر لهم جلوس تحت والشيخ يجلس على السكان، لان هذه السنه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس المدرس على المكان مكان عالي مرتفع حتى يراه الجميع. فكان الفضل يجلس على كان مرتفع العالي، فقط محمد عن يمينه ويحيى بن معين على شماله. ففي يوم من الايام اراد يحيى بن معين على عادته وشوكته ان يبتدر شيخه الفضل بن زيد. فكتب مجموعه من الاحاديث لحديث الفضل بن زيد، وخلال هذه الاحاديث ادخل احاديث ليست من احاديث الفضل. بحيث ينظر يصطدم زي ما يميز احاديث من احاديث غيره ولا هيصطدم عليه الكل يقول ايوه هذا كله تمام والكلام ده عايز يعتبر كفه. فعرض الامر على مين؟ على احمد بن حنبل. فقال احمد لا تفعل فان الرجل سبب. قال له فما بد لازم اعمل فيه افضل. فكتب يحيى بن معين الاحاديث وادخل اثناء هذه الاحاديث ما ليس من حديث فضل بن جبير واعطى الورقه لصاحب لهم وهو الامام المسلم ايضا اسمه احمد بن منصور الرمادي. كان احمد بن منصور بيجلس مع الطلبه فلما خف المجلس فناول احمد بن منصور الرمادي ابا نعيم الورقه فقراها يحيى قراها من قبل الزبير وجعل تشتت عيناه وتدور بما خلاص ايه فضل لليه للمسألة. ثم سكت ساعة يعني شوية كده ايه بسيطة مش 60 دقيقة. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا وأما هذا وأشار إلى أحمد بن حنبل فهذا من أن يفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله ورقته من على الدرج فألقاه وقال علي تعمل. فقام يحيى ابن معين وقبل ما بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجذبك. فقام الفضل مغضبا فقال له أحمد ألا أقول لك إن الرجل سب. فقال يحيى والله لرقصته أحب إلي من رحمته. لأنه في النهاية ظفر بدقة الفضل. الفضل لا يرمي ألوف الأحاديث فمعنى ذلك من ألوف الأحاديث التي جاءت من طريق الفضل مقبولة. فكان يحيى إسماعيل جريئا وكان الرواة يخافون منه. فإذا كان أمر يحيى هكذا بين الرواة فإذا قال مثل هذا الأسد ما جئت أحدا كتبتي للتبوذكي عرفت قدر هذا التبوذكي رحمه الله عليه جميعا. قال البخاري حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان. ابو عوان هذا اسم وضاع ابن عبد الله يشكري وكان اماما ثقه ثبتا وكان عبدا مملوكا خيره سيده او مولاه يزيد بن عطاء بين الحريه وبين كتابه الحديث فاختار كتابه الحديث على الحريه. فلامانته كان يزيد بن عطاء يوكل التجاره اليه. في يوم من الايام جاء ابو سائل جاء ابو حجاء ابا عوان سائل شحاتا قال له اعطني درهمين وتنفعك. قال كيف تنفعني؟ قال ستعلم غدا. فاعطاه درهمين فطاف هذا السائل على عيون اهل البصره عيون اهل البصره مثل ايه الاكابر او البصره وقال فكروا على يزيد بن عطاء غدا صبح كلكم تروحوا يزيد بن عطاء واشكروه لانه اعتق ابا عوان. الناس كبار خدوش خبر دخلوا العموم الصبح ودخلوا ايه جماعات يخدعون يزيد بن عطاء ويشكرونه الشكر الجزيل انه اعتق ابا عوان. فاستنكر يزيد بن عطاء ان يرجع في هذا الايه في هذا الامر ازاي كل الناس يتهموه بعدين يقول لهم لا انا ما اخسرش. فراها ايه راها يعني يعني لا يستطيع ان يفعل شيء من ذلك فاعتق ابا عوانة على الحقيقه. وشوف يعني ابو عوانة برغم انه كان عبدا مملوكا الا ان الله عز وجل اعزك شيء العلم ده يرفع الدون اي انسان دون ليس له نفس ليس له مال ليس له ذكر يرفعه الى السماوات. عارف عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فأبو عوانة يبرز أنه لما غير بين الحرية وثالث الحديث اختار الحديث ثم جاءته الحرية فغنم في الوجهين معا. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الصدق فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فإنت لا ترق ماء وجهك ولا تعص ربك وما قدر لك يأتي فأبو عوانة رحمه الله لما يفسر حديث الحرية برغم الحرية أثمن ما يملك الإنسان. تعرف العبودية أمر شيء هو القيد الذي يلزك له أن تكون عبدا. ليه؟ لأن لا خيار لك على الإطلاق. يعني لو مسجون سكراني طول عمرك أهوى 100 مرة من أن تكون عبدا. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاجز. يبقى أنت عايز تتجوز وسيبك ولا لا؟ ما تقدرش تتجوز. لو تزوجت رغما عنه تبقى زاني على طول. واخد بالك؟ وقال إذا أبقى العبد فر العبد مسكين لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا عمل حتى يغفر. لهذا ولتعظيم قدر الحرية قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. هي دي الحاجه الوحيده اللي الابن يقول للاب انا وانت رب رب احنا زي بعض. هذا يدلك على خطوره الحريه وان يكون المرء حرا. فالحمد لله على نعمه تترى. فيمكن برغم حاله الانسان للحريه لكنه راى العزه في الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فأخذ هذه النية فارتفع إلى أعلام السماء إماما وأعتقه الله عز وجل وأخذ حريته. فهذا الأمر إحنا نستفيد منه، إنك أنت لا تقم على معاصي الله، ولا تتوجه إلى معاصي الله، ولا تأخذ الدنيا بذل أبدا، كن عديما، وسيأتيك ما قدر لك، فلا كلها لترجع إلى الإيمان وإلى الأنف. وكلما كان المرء مؤمنا كلما أنف من الدنايا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن قصيب بن هذا هو ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون. وعمرو بن ميمون تابعي من الطبقة الأولى من تابعيه أهل الصوفة، وله خبر عجيب غريب جدا. هذا الخبر رواه البخاري في كتاب الحلول الصحيح، ووقع هذا القصه بزياده الاطول خارج البخاري. قال عمرو بن ميمون والله لقد رايت الرجم قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. القصه التي رواها عمرو بن ميمون لها قرد ومراته نايمين جنب بعض، والقرد لابس فرد دراعه وواخد ايه القرد في حضنه. خلاص؟ وكان قرد عجوز جوزها، او القرد اللي كان فرد دراعه واخد القرد في حضنه ده كان قرد عجوز. فجاء قرد كده ايه شباب بطبط لها واخدلها بدينه مش عارف ايه لما الكلب يلعب بدينه بطبط، يقول له بطبط الكلب يعني ايه يلعب بدينه. واخدلها وناداها فايه امتلت برزق كده من ايه من على ايد القرد العجوز واخذت مكانها كده ونجحت. خلاص؟ وبعدين بعد ما ايه عملت العمليه دي قالت رجعت احضان الايه للقرد العجوز تاني. فلما اقتربت منه شمها، فلما شمها انكرت وطرت فاجتمعت القرده جميعا. فشمها فجعلوا يشمونها، فأخذوها جميعا فجعلوا يرجمونها بالحجارة حتى مات. هذا المشهد الإجمال الخيراتي صحيح، وقد رآه عمرو بن ميمون في الجاهلية. فالعجيب يا أخي أن يبقى الحيوانات عند هذه النخوة، وبعض بني آدم زي يوسف ليس عنده لا نخوة ولا كرامة، وزي نساء ماشيين عراية الشاه وحدان، ويزعم ان امراته عفيفة وانها الزرع في فدان رجالة فهو مطمئن لها وحدان. فسبحان الله، هذا من ألف انكار الفواحش هذه حتى عند الحيوانات. والحمد لله ان المعاصي ليس لها رائحة. كان محمد بن واسع الامام الكبير والتابعي الجليل يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجازيها. وهو من هو جهدا وورعا واخبارا وتقوى. فعمرو بن ميمون جاهلي ادرك الجاهليه والاسلام فهو مخضرم، خضرم الذي ادرك الجاهليه والاسلام. ويبيض يعقوب بن سفيان الفتوي في تاريخه عن عمرو بن ميمون قال: لقيت معاذ بن جبل في الشام، وكان رجلا له صوت اجش، وكان شكله جميل عليه وظائف الاسلام. قال: فالقي في قلبي محبته، فصحبته الى ان دخلته. مات معاذ، عارفين معاذ بن جبل مات شابا. قال: فلقيت بعده افقه اهل الكوفه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لي يوما: عليك بالجماعه، وانه ياتي امراء سوء او ولاه يؤخرون الصلاه عن وقتها، فقل الصلاه لوقتها، يعني وحدك، فان رجعت وجدتهم يصلونها فقل معهم نافله. فقال: عجبا لك، تأمرني بالجماعة وتأمرني أن أصلي وحدي الفرض وأن أصلي النافلة جماعة؟ فقال له: ويحك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، إذا كنت على الحق. واخبرك أنت الجماعة ولو كنت على الحق. طبعا ابن مسعود إنما قال هذا الكلام أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر كما سمعت مسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال: ما أفعل يا رسول الله؟ قال: قل الصلاة لوقتها ثم انطلق لشأنك، فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم، فإنها لك سبحة أو فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فهذا الفهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول له: أنت الجماعة لو كنت على الحق يعني، ولو كنت وحدك. فعمرو بن ميمون هذا لقي الكبار، وتعرف الإنسان إذا كان فاضلا في نفسه فلقي أهل الفضل ازداد به الفضل. قال عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حذيفة. قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال: لا، حملناها أمرا هي له مطيقة ففيها كبير فضل. قال: انظرا، أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. إيه حملتما الأرض ما لا تطيق؟ كانت أرض جديدة، وفرض عليها عمر بن الخطاب الخراج، خلاص؟ فليقول: انظرا ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق، يعني يكون المحصول مثلا طن وانتم طالبين قمل ونص، يبقى كده حملتما الارض ما لا تطيق، اي من الخراج، فتظلموا اهلها. فعمر بن الخطاب لانه وارد ولانه مسؤول، مهما اتسعت دائره منه ما من رجل في اخر هذه الدائره الا وسيتعلق بعنقه شاء ام ابى. عشان كده عمر بن الخطاب كان بيتفقد كل شيء. اول ما لقي حذيفه بن اليمان وعثمان بن حنين سالهما: ما فعلتما؟ اتخافان ان تكون حملتما الارض بفرض الجبايه عليها خراج عليها ما لا تطيق اكثر مما تنزل؟ قال: لا، حملناها امرا هي له مطيقه ما فيها كبير فضل. فردد الكلام، قال: انظرا ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق؟ قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. كيف كان يعمل معاش لكل امرأة من هؤلاء الأرامل حتى لا تحتاج إلى غيره؟ كنت عارف أعظم محنة تبتلى بها المرأة أن يموت زوجها، أن تظل المرأة بلا زوج. الزوج ده خطير في حال المرأة. الزبده لو غطت عظم على السرير بتبقى المراه محترمه طول ما هو حي، طول ما الرجل حي ان شاء الله تكون هي اللي بتصرف عليه. لو غطت عظم على السرير فضة عزيزة كل ما تحب. وكم من الأرامل أو النساء الفضليات اللواتي ذقن المر بعد وفاة الزوج، فأبى قصيبة أن المرأة تترمل وأن يموت زوجها، لا سيما إذا كان بينهما حب، تبقى مصيبة في حياة المرأة. عمر بن الخطاب يقول: لئن سلم لله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. بعد ما قال هذا الكلام بأربعة أيام أصيب عمر رضي الله عنه. قال العاص بن ميمون: إني لقائم في الطبق، إني لقائم ما بيني وبينه إلا عقبة بن عفان. غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال السوء حتى إذا لم يرى خللا تقدم تكبر. وهذه السنة التي أحملها جماهير الأئمة في المتاجر، سنة تسويق الصفوف، وأن الإمام ينبغي عليه أن يسوي الصف بنفسه أو يرسل من يسوي له الصف. وينبغي أيضا على الجماهير أن لا يتضجروا، المفروض أنهم يتركوا فرصة للإمام عشان ينفذ هذه السنة. تسويق الصف هذا من العوامل الأكيدة لترابط المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى الصف اللي هو غير مستوي هذا يخرج لو في اثنين بينهم من بعض الاحلام وبيفكروا اثنين جنب بعض يطلعوا برضه كارهين لبعض. ده من دفعه في الوقوف في الصلاه؟ من دفعه في الوقوف بين هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا بسبب ايه؟ بسبب عدم استواء الصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بتسويه الصف ويقول: استووا فاني اراكم من وراء ظهري. كان يراهم من خلفه صلى الله عليه وسلم، هذا كان له عليه الصلاه والسلام من خصائصه، لو كان يرى من خلفه كما كان يرى من امامه. فعمر بن الخطاب كان يسوي الصفوف كما في هذا الحديث، قال السوء حتى اذا يعني فوت الصفوف ولم يرى خللا تقدم فكبر. وينبغي ايضا ان يحرص اهل الفضل واهل العلم واهل السنه على ان يشغلوا الصف الاول في الصلاة أو الصف الثاني والثالث، يعني يحرصوا لا يتركوا الصف الأول، يغلب عليه من لا يعرف من لا يكون خفيفا. لأن الإمام إذا نابه شيء يدر واحد الصف اللي خلفه مباشرة، المفروض يكون عارف نظام الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب. لما بعث جر عبد الرحمن بن عوف فأوقفه الإمام. عبد الرحمن بن عوف كان عارف، في بعض الناس يقول ان واحد صلى بنا اماما وتذكر انه لم يتوضا، كان حتى ركعتين، فجاب واحد مكانه فجاب الطلب الاول اللي هو جاب مكانه ده، جاب الطلب الاول. طب ده المفروض يكون الصف الاول ده فيه اهل العلم والفقه اللي يعرفوا احكام الصلاه، ما ينوي الامام في الصلاه، كيف يتصرفوا. مش يبقى الصف الاول يغلب عليه الناس الذين ليس عندهم من الفقه والعلم. احنا ما بنقولش الصف الاول حجر على حد ونحمد الاماكن زي ما كان فلان داعي لله، بس المفروض اهل العلم والفقه يسابقوا على الصف الاول. النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري عند ابن حزيمه وغيره قال: وقد أبصر ناسا يتأخرون عن الصف الأول. قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. المرضى يحرص على إيه؟ على الصف الأول، أهل الصف وأهل الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والجهد. ليليني منكم يكون إيه؟ خلف النبي عن الصف الأول والشرف. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أخبار الحلقة والمغفلين، فتحت أخبار الحلقة والمغفلين من الأئمة أن في واحد برضه إيه كان يصلي وبعدين تغسل وغير متوضئ، فجاب واحد مكانه في يكمل الصلاة، وراح توضأ ورجع في أخريات الناس. الرجل اللي وقف مكانه واقف لا بينطق ولا بيقرب ولا بيرفع ولا بيسجد، واقف كده واقف قاعد يقول سبحان الله سبحان الله، ما فيش مش فاهم حاجة. فجابوه وقدم واحد مكانه وأكملوا الصلاة. فلما قضي الصلاة سألوا: ما بال واقف يرفع الجزء الثالث؟ قال: ظننت أن الإمام يقول احفظ مكاني حتى أجيء. يحفظ إيه؟ يحفظ المكان. هذا واحد. وفي واحد آخر وده كان لوس وذلك تلوى بتاعنا في جيشها فكانوا المسلمين فكان لما يقعد يقول حادي فذلك بدل الثوب يقول حادي حادي فذلك وحادي برضه الثوب معناه الثوب فذلك لكن ايه لكن هذا يعني هذه الكلمه ما جرى بها لسان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها توقيفيه يقول لك الثوب لكن اللي غلط عليه الايه؟ غلط عليه كلمه حادي وذلك فكان يثبت فيها واحد اخر يعني حكي لي خبره برضه في مسجد من المساجد ساعات تلاقي كده عاده جريمه وتحقيق قضايا. الامام غالب يقعدوا يضحكوا مع بعض لتدري انت لا والله لا تدري منه وانت لا والله لا تدري منه فعملوا قصه في مسجد المساجد والاثنين بيعتمدوا على بعض فواحد ما عجبوش الكلام ده فقام داخل هو في الايه؟ قام داخل في الامام عشان يحسم الموت واحد من العوام يعني واخد بالك وبعدين ولد وقعد يكون فيه كده ويبصرهم على اساس في كلمتين كده الامام يقولهم قبل ما يصلي هو مش فاكرهم استووا رحمه الله ضد الخلل مش عارفين الكلام ده فهو مش فاكر خالص المساله دي فقال جاهزين رجال تخيل بقى لما يكون يعني مثل هذا الانسان وهو وفد الناس الى الله عارف الايمان يبقى زي كبير الخوف لما احنا نكون رايحين نقابل مثلا رئيس الجمهوريه او الامير المحافظ او واحد من اصحاب الاداره العاليه لازم نحط الرئيس بتاعنا او اللي هنتكلم باسمنا رئيس كويس ما يكونش راجل مجنون ما يكونش راجل مثلا فاقد ما يكونش راجل بيرتب في الكلام لازم يكون ايه لسانه كويس وبيعرف يتكلم كويس عشان ما يضيعش الجماعه اللي وراه كذلك الامام في الصلاه الامام في الصلاه هو وفد الناس الى الله هو الواقف هو راس الناس فالمفروض ما يتبوأش هذا المكان الا افاضل الناس ولهذا في المساجد بنحرص على تعيين الامام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس يبقى فيه في ائمه متقدمين اذا واحد غاب ما يعودوا يعتموا على بعض فيبقى راس من العوام يعمل القصه اللي احنا بنحكيها. وبالتالي القصد يا اخوانا التصويت وقت ضروري ضروري ويجب على الامام ان يسوي الصف وهذا كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها دائما. الصفان كان يفعله وهذا عمر بن الخطاب ايضا وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يفعله. قال حتى اذا لم يرى خللا اي في الصفوف يعني تقدم فكبر. وكان وربما قرا سوره يوسف او النحل في الركعه الاولى حتى يستمع اليه. وعمر بن الخطاب هو اول من اطال صلاه الفجر. اول ما اطال صلاه الفجر يعني في الركعه الاولى في يوسف او سوره النحل. العله حتى يجتمع الناس الناس كانوا نايمين وعلى ما يفوق وعلى ما يتوضا وعلى ما يفعل في المسجد فيقول يدرك الايه؟ التكبيره الاولى. هذا بخلاف صلاه العشاء. صلاه العشاء النبي عليه الصلاه والسلام سن فيها ان يقصر المرء في القراءه. ليه؟ لان دي اخر صلاه اليوم والناس تعبان كله بقى ايه خلاص عايز يدخل بقى سريره عشان ينام. فليس من المناسب انك انت تطول في الصلاه. فمثلا بعض الناس الان بيصلي صلاه العشاء بجزئين وثلاث. وخلالك يوقف الناس ساعتين وراه وبعدين يقول اصل احنا يعني في المسجد احنا كلنا اهل المسجد متفقين. ايوه متفقين بس المسجد مش ملاك ولا المسجد قطاع خاص. ده المسجد ده للمسلمين كلهم والباب مفتوح اي واحد عايز يصلي يدخل يصلي. فما تحبدوش انت عايز تصلي لنفسك صلي لنفسك يا مسعاد. لكن اذا كان في صلاه قريبه والمسجد بابه مفتوح في هذه الحاله يجب على المسلم ان يلتزم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في الصحيحين ان معاذ بن جبل كان يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء وبعدين يرجع الى قومه فيصلي لهم صلاه العشاء. كان معاذ بن جبل كان افضلهم وكان صوته جميل والناس بتحب تصلي وراه. فعرضوا عليه انه يصلي بهم امام قال لهم لا اترك الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابدا واصلي لكم. قالوا طيب صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما ترجع صلي بهم امام. فكان يصلي لهم نافله وهم يصلون ايه؟ الفرض خلفه. في يوم من الايام رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بالبقر. واخد بالك؟ فكان في شاب واقف في الصف لقى المساله طويله وهو مش عارف الامام هيخلص البقره كلها ولا هيدخل بقى قال اعمال بعديها ولا هيقرا ربع ولا هيقرا ربعين مش عارف. فالغلام هذا الشاب لما ما عجبوش المساله واستطاع الايه؟ الصلاه سلم وخرج من الصلاه وصلى العشاء لوحده ومشي. فقالوا لمعاذ ان فلان فعل كذا وكذا، قال ان به ان به لنفاقا او انه لمنافق. في الكلمة لما بلغ هذا الشاب غضب وشكى معاذا الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال رسول الله ان اصحابنا ناظر، الناظر هو الجمل طول النهار بشر الجمل وطول شغال على ذراعه ومات على رجليه وتعبان، ومعاذ يصلي عندك ثم اتى فصلى بنا بالبقر واحنا تعبانين طول النهار في الشغل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لمعاذ افتان انت يا معاذ، صلي بالشمس وضحاها بالليل اذا يخشى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ممكن تبقى من 10 15 ايه 20 ايه في الركعه، وفرق ازاي؟ مثلا تاخد الركعتين مثلا ربع او ركعتين تخفف على الناس جدا في صلاه العشاء اخر الصلوات والناس خلاص عايزه تؤدي ما عليها من الصلاه الناس تريح. طب لا فالسنه ان لا يصيب، لكن عمر بن الخطاب كان بيصيب في الفجر ليه؟ ليه عله النوم وعلى ما يستيقظ الناس وبعدين الناس قايمه بصلاه الفجر مستريحه، فلما يقف يصلي مثلا الركعه الاولى بيوسف او بالنحو مساله مأهوله. طب جالك فكان عمر رضي الله عنه اول من اطال صلاه الفجر، والمساله في النهايه قلنا بتخضع لعرف اهل البلد وما تعود الناس عليه. يعني مثلا واحد يحاول النهارده يقرا مثلا كما كان عمر يقرا في مثلا بلادنا هذه، هل الناس تسكت والناس معترضين والناس مش مستحمله المساله دي، يبقى اذا المساله كلها ايه؟ مربوطه بطاقه الناس، والامام لما يكون واقف ودي ميزه الامام الواقف لما يكون امام دائم بيبقى عارف الناس عايزه ايه؟ يجي انه لابس اهل البلد وعرف الناس كلها، غير امام يجي جديد لاول مره مش عارف الناس عايزه ايه ولا مش عايزه ايه، يبتدي يشتغل على مذهبه وتحصل مشاكل لحد ما الدنيا تستقر. لا الامام الظاهر يكون عارف ان اهل البلد العرف بتاعهم ربع مثلا في الركعه نص ربع في الركعه، فيحاول الا يضجر انت. هو ابو الولاد المجوسي ده كان يصنع الرحل، وكان المغيره بن شعبه رضي الله عنه فرض عليه خراجا في اليوم 4 دراهم، يؤجل 4 دراهم في اليوم. فابو الولاد المجوسي شد هذا المبلغ عمر، قال له ان 4 دراهم في اليوم كتير عليه. فقال استوثق منه عمر بيكسب كام؟ قال له مثلا بيكسب 10 15 20 في اليوم، قال 4 ليس بكثير. واخدلك؟ فحقدها عليه. شالها له قال لما قال له ايه؟ ان 4 ليس بكثير مع هذا المبلغ اللي انت بتكسبه. وكان عمر رضي الله عنه طلبا من ابي الولو اتاه رحمه يصنع له رحى، فقال له لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فقال عمر توعدني العبد لأصنعن لك رحى، يعني أقول أنا ما أوريك، فده تهديد. ومثل هذه مثل هذا الأسلوب يعاقب عليه، تعرف الدماء والإشارة تكون معتبرة إذا كانت مفهومة، تكون معتبرة إذا كانت مفهومة. يعني الأخرس مثلا إذا أراد أن يصلي واختلف فأشار إشارة مفهومة إلى الطلاق وقع طلاق، تقبلت؟ وكذلك إذا أراد أن يعتق فأشار إشارة مفهومة إنه يريد أن يعتق وقع إيه؟ عتاق، وهكذا سائر أعماله. واختلف؟ الإيمان ممكن يتعلق بأحكام شرعية. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما أبي بذانك ولا أمي بذانين، فجلده الحد. طب ليه يجلده؟ لأن معنى أن واحد يقول ما أبي بذانك يبقى كأنه ذان، كأنك يعني شايفك عليه غابش كده فبتنفيه، وأنت عارف كتير من الناس يبقى واقع في الورطة وينفيه. واخد بالك؟ يعني مثلا واحد واقف في الصلاة الإمام طويل يعلن وذلك ازاي؟ وبعدين بعد ما يخلص الامام يقول له ايه اللي المفروض انا مش عليا، اذا كان عليا الصوم ده انت عارف، انا بسمع منكم كلام مرتين، اللي مش عارفين يقف اللي هو، مع انه مش حد شاف. واخد بالك؟ هو اللي بيشتكي. واخد بالك؟ كما يقول العرب رمت بدائها وانسلت. فلما واحد يقول ما ابي بدان ولا امي بدان الثانية طب من أنت تفضل شيء في القصة دي؟ يبقى كأنك أنت بتوجيه من ظرف خفيف لأن هما متعاطين. فيقوم عمر بن الخطاب يقول إيه يا شيخ؟ ليه؟ لما فهم من الإيماء الموجود في الكلام إن كأن هذا فيه تهمة لأبيه وأمه. فإزاي بقى يجي الولد العبد ده يقول لعمر لأصنعن لك راحة ويعملوا كده يتحدث بها من مشفى المغرب. عمر فهمها أنت وعدنا العبد ومع ذلك ما عملش أي قرار استثناء ولا حبس حد اختيار ولا عمل أي حاجة له. واختلف ليه ما ظهرش منه حاجة؟ لم يظهر منه شيء. ولو فعلها عمر لكان محبا. لكن تماشيا مع عدله كنت عارف ان العدل اساس الملك. حتى لو كانت الدولة كافرة وعادلة تنتصر. ولو كانت مسلمة وظالمة تغلب. لان العدل اساس الملك. هنشوف مثلا الان في زمان القوة الغاشمة الكبرى في العالم هي امريكا. لعل بعض الجلوس يتذكر ان الرئيس الامريكي الاكبر ريغان اللي ربنا يسمح على الثلاث الان بفقد الذاكره. فالحمد لله. فده كان في مؤشرات امريكا ضرب وفاض. قصه الشاب ده اللي تقدم لبنت عايز يتجوزها. فاذا انت مغمور انت نجم. قال عايز اتجوزك مشهور. قال لها انا هبقى اشرح في الدنيا. وراح اشترى الغزة والرئيس الامريكي في الموقف بتاعه ضربه رصاصتين ثلاثة. طب بقى ازاي؟ زي الرجل ايه؟ او يعني صحيح الرجل الذي بان في ماء زمزم ايام الحديث. واخبرا فقيل له لما؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعنة. واخبرا المهم ايه؟ يعني بقى مذكور وخلاص. فالولد ده ايه؟ ضرب رجل رصاصتين ثلاثة. عملوا له عملية جراحية وقطعوا من المصارين وكم سم كده. واخبرا اتحبس طبعا. وبعدين قاموا يقدم له الحل. طبعا ده وانت مغمض عندنا ياخد اعدام. واخبرا ازاي؟ وانت مغمض. هناك قام المحامي قاعد يراجع عن الولد. وان الولد ما يقصدش لكن الولد مخه تخين وغبي. فكان المفروض يتشهر بطريقة كده. لكن شفت انه بينه وبين الرئيس يعني انتقام مش وارد عنه. أبدا وقصد الجريمة غير موجود. قصد الإصابة قصد غير موجود المهم قاعد يضرب حتى طلع الولد براءة. واخد بالك وقصد المحكمة عليه بالإيه؟ قصد عليه بالبراءة. واخد بالك إن مثلا الرئيس توقع في حاجة يجرجروه للمحكمة وقعدوه على كرسي المتهم ويفضل إيه المحامي يقول عنه والثاني يدين والكلام ده والقصة دي أدي إحنا شايفين. واخد بالك الهباب الكريدت ده واخبرك المصيبه السوداء اللي كان عاملها وعادي جدا وراح وبتاع وجو واسهمه جالس عند الناس المخاليف دول برغم المصيبه اللي عملها دي اللي انه ايه طلع راجل في الاخر يعني وطلع اسهمه جالس وبتاع بيقول لك انه لو ترشح ممكن ياخد الرئاسه مره ثانيه. واخبرك ازاي؟ فالقصد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما الولد قتله لم يتخذ اي دواء احتياطي ولم يحدث حق احتياطي ولم يعني يقع اي عزف على هذا الغلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. برغم كما قلت لكم مثل هذا الكلام الذي يفهم منه التهديد يجوز لولي الامر حينئذ ان يعاقبه عقوبه يستحقها. يعني عقوبه تكون على قدر جرمه وطبعا بيرجع دائما لاهل العلم في تقدير هذه العقوبات التعذير باب التعذير انما يقضي فيه اهل العلم ليه؟ لان ملوش ضابط معين. ملوش ضابط نجليده 10 جلدات 20 جلده 30 جلده نشلقه نسكنه الكلام ده هو كله ده في باب ايه؟ ممكن تدخل في باب التعذيب. طب ثلاث بعض اهل العلم يرى ان التعذيب قد يصل لحد القتل واكثر اهل العلم على غير ذلك. لكن في الاخر التعذيب بس يخضع للاجتهاد والعقوبه المقدره على هذا المتهم هل ترفع التهمة يعني الذنب بتاعه ولا لا يرجع لأهل العلم في النهاية في تقدير مسائل التعذيب. المهم أن عمر الخطاب قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا لأنه لما لقي المغيرة بن شعبة قال له خفف من عليه يعني خذ منه ثلاث درهم مثلا خذ منه درهمين وتوسط عمر الخطاب. لكن أنت عارف الكافر أبدا لا يحفظ لك جميلا. واخبرك ربنا سبحانه يقول ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اوعى تثق في غير صاحب غير اهل بلدك ابدا، مهما تلوث معاك ومهما كلمت يعني بنطق وكلام ليس، لا، اخوك في الاسلام لو ظلمك يجب عليك ان تواليه، وعدوك لو احسن عليك يجب عليك ان تعاديه. فان الاخوه فان البغي والظلم لا يرفع الاخوه الايمانيه. قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه. فاثبت القتال والبغي بينهم ثم قال انما المؤمنون اخوه بعدها مباشره حتى لا يظن ظان ان البغي والقتال يقع قوه الايمان. يوجد موالاه اخيك المسلم وان ظلمك وقاتلك واجبه عليك، وكذلك عداوتك للكافرين واجبة حتى لو احتنوا اليك. لكن لا تنتظر ابدا من عدوك، لا تنتظر ان ياتيك خير من عدوك. فقال قاتله الله لقد امرت به معروفا: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام. وهذا فيه من الفقه شيء حسن، وهو محبة السلامة للمسلمين. يعني حمد الله ان المسلم لم يتورط في هذا، لانه لو تورط في هذا لدخل النار. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. ونحن نطبع ان عمر بن الخطاب من المؤمنين، فهذا قتل مؤمنا متعمدا. إذا هذه الآية متحققة فيه، فتخيل مسلما هو الذي تورط في هذه المسألة إذا دخل النار، فحمد عمر ربه تبارك وتعالى أن المسلم لم يتورط في مثلها. وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نركز عليه في هذه الأيام. إن كثيرا من الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا ندع على ذلك من القصص الكثيره المتواتره، وذكرها قصه يوم السبت قبل الماضي، قصه التي الفها غبي جاهل، وانا اقول الفها غبي جاهل، واحنا متعودين انهم يالفوا مثل هذه القصص، والحمد لله هذه القصص بتعطي دائما دفعه للامام. قصه الرجل المنتقم، وكان قصه غبي اللي نشروها الولد اللي جاب الخبر في اخبار اليوم، يقول لك انا على مدار 25 سنه دايما اتحاشى الكتابه في مثل هذا. ليه؟ لاني ما جاش كتير قوي حاجين المجتمع يبقى كده في حاجات وحشه والكلام ده. طب اشمعنى دي اللي انت نشرتها؟ يعني انت بقى لك 25 سنه طايق عن الكتابه في مثل هذا، اول ما تفطر على القصه في الفابريكه دي. القصه في الفابريكه دي خلاصتها ان امراه احبت رجل عايزه تدخله بيتها، زوجها راجل كبير في السن، طيب عشان يدخل البيت بامان ايه؟ قالت له والله ان في واحده ايه منتقبه واخت اتعرفت بها في النادي والحقيقه فاضله وبعدين منتقبه قوي ما بتردش السلام على حد، ها؟ وانا بتنطع حد عشان خاطر ايه؟ تامن نفسها ان جايز لها السلام عليكم يا مدام، ما تنطقش هيقوم يستريح. قال ايه ما بتنطقش المدام ليه؟ فيقوم هي نبهته الاول لان معانا دور فرص، لا بيرد الكلام ولا بيطول الكلام ده ولا يحاول يبص لها وخلاص. وبتيجي عندي طبعا انا لوحدي بتسليني والحكايه والروايه، انا خلاص اشمعنى؟ طبعا ست فاضله ومنتخبه كمان اشمعنى؟ الناس كلها حتى الفتاه عارفين ان النقاب ده محترم وعارفين ان اللحيه محترم، حتى لما يتسلي عليك يقول لك يا كني، وده مع ان دي اللي كان يفخر بيه، يعني يا كني دي معناها ايه؟ يعني يبدا الاصول، ها؟ سن دي معناها يبني الاصول، فواحد يقول لك يبني الاصول حاجه ما تتعبش. واخد بالك ازاي؟ فحتى لو عملت حاجه مش عيب على دخلك. ليه؟ لانه عارف ان اهل اللي احنا جيت منهم العيب، ناس ملتزمين وناس كويسين، واخد بالك؟ ده شيء منطبع كده عند الناس كلها. فما يمكن تبي خضنا أنا ستي فاضلة ومتقدم الولية دي قاعدة بقى يبدأ لنا كل ما الرجل يدخل كل شوط النوم ليه أصل البخل خلاص والتمرد القسم على كده 30 وخلال قاعدة نايمة قبل شربة عند الولية خلاص كده في يوم من الأيام لما الرجل يشوف بخل حكم القصة لما يكون الواحد اللي يحكم لكن في دليل إدانة وراه وخلال فقال لك ايه مرض السنتين ايه المهم فيهم من ايام جاب واجب اتأخر شوية قال لها ايه قلت البخ قال بايت اتعشى اتعشى الواحد دخل الروضة الثانية ينام خلاص كده بعد مضي هوي كده من الليل في الزنا قام يدخل الحمام خلاص وهو ده الحمام لا مين ده صاحبنا طالع كان بيعتذر ها كان بيعتذر انه ما ينفعش مجهول يعتذر عشان تطهر على طول لو ذلك ذلك ولازم ايه؟ لازم على راسه بومه وكذا فلما ده داخل الحمام وده خارج من الحمام قام حصل انه فعلا كنت بجي كانت الحوضه ايه؟ نزلت من على راسه طلع مرتاح شوف بقى شوف الاكشن ده وشوف بقى التبادل عشان يبقى منتخبا ومرتاح ها؟ يبقى كمل بقى وكذا قام مسك وعني سبق والكلام ده قصه كما يقول علماء الحديث لما يشوفوا خبر موضوع واللي مكتوب يقول لك لواح الوضع عليه ظاهره على اشكاله او لواح الكذب والاضطرار ظاهره يعني مثلا لما يكون راجل داخل عن بالقصه دي ولابس النقاب والكلام ده وعرف ان الراجل جه واتعشى وينام في شقه عشان امر الكذب ولا لازم ما حدثتش الا الليله ها وكمان ما يختصش في بيته كمان عشان يهرب في بيته لا ده مش هيستنى ايه لانه بدل في الحمام فنان وخلال ده مين اللي ممكن يعمل قصاد ده لو غلطين له بين بيهرب بعد مثلا استرق رقم مليون بيهرب برضه وخلال ازاي عشان يفضل مأمن نفسه لا لكن حلو كده طبعا القصه ده بعد كده والجرايد كشفت بعد كده ان الراجل بينه وبين الراجل ده ديون وحصل بينهم من بعض النزاعات وهو افترى عليه القصه وهكذا. طيب هذا البني ادم اللي بيلبس قصه النقاب وامكان السعد المنتقد ده النقاب اداه الجريمه. ازاي؟ طيب احنا بنقول بالعد والانصاف. احنا بنقرا كتير في جرائد المجلات عن واحد لبس بدله ضابط شرطه وقام داخل فرش جواز وعمل وخلى وسوى والكلام ده. واخدين ازاي؟ قول لك ضابط راجل ضابط شرطه مزيف وعمل والكلام ده. هل ممكن يكتبوا تحت البدله دي البدله اداه الجريمه؟ ليه ما يكتبوهاش؟ مع ان الصوره هي هي والعدل يقتضي ان نفس التعليق يوضع تحت بدله الشرطه. ولو احنا قلنا الغوا البدله والغوا النجوم لان ممكن في ناس مزيفين يدخلوا تحتها نتهمونا بالذنوب. ولانتم مش موضوعيين. احنا يا اخوانا بندعو الى النقاب بفضل الله عز وجل من 20 عام ومع ذلك ما جزمنا قط ابدا ان كل منتقبه فاضله ما قلناهاش وما نقدرش نقولها زي برضه ما نقولش ان كل ملتحد فاضل ممكن تلاقي ملتحد عايز قطع نفسه وتلاقي منتقبه عايز قطع نفسه ما قلناش حاجه لكن النقاب فاضل لكن اللي تحته احنا مش مسؤولين عنه. خلاص كده؟ عشان برضه ما في بعض الناس تتفاجئ احنا متعصبين ونقول لا ده كل منتسبه كذا. لا احنا بنقول ممكن النقاب ناس مجرمين يستدروا فيه. ما انكرنا هذا القط ولا قلنا بخلاف ده. وممكن نقول ان في واحد مستحي يستدر بالحجاب عشان يغش ويتكون وكده. ما قلنا غير هذا. لكن اللحيه فرض. والنقاب على قول الأسرع المترجح منه في هذا الزمان فرض ليس ليه؟ مبادئ يطول أمر في رجلك لكن على أي حال ما ينبغي أن يقال عن نقاب أداة الجريمة. عايزين إيه نوع الكلام ده؟ عايزين الناس ينظرون إلى كل منتقبة على أساس أنها عابرة أو على أساس أنه رجل ممكن يكون رجل وعلى أساس أنهم يوقفوا الزحف ما هو مش عارف يوقفها، أي عطارة، ماشي ايه دوري ومش عارف لو غلط يوم ايه يحط لك ضرس وصفرة هنا تضرب من عبرك عشان تعرف جايز وانت بتبتس على الضرسة دي واخد بالك تتكعب تقع ركبتك توجعك سرعة تزول في بدل ما كنت هتوصل في يوم توصل في 5 ايام ها وتطبع برضه الهضبه دي تنط عشان تعدي برضه تقع على جنبك في دراعك مش عارف يحصل له ايه ليه مش عارف يقعد فيعمل فيك ايه؟ بيعطلك الكلام ده ممكن يعطل واحد عايز يلتفت وجوزها مزمزم معاه شويه يقول لك شايفه؟ اهو هذا النقاب اهو لما تلبس النقاب الصبح يقول عليك ايه؟ تقوم الست ضعيفه لسه ما ايمانها مش طول تحت تقوم تختار واحنا بنتكلم ودي ايه؟ عايز ازاي؟ يقول لك شوف النقاب دلوقتي لان المساله دي كل كمين واحد مسافر يرقبوه جاي يقول لك احمر بقى يرقبوها دي بقى مؤكده وتجيب لنا شبهات ومش عارف تجيب لنا ايه والكلام ده مش كاي فتقوم الست برضه ايه ترجع لورا عجل الست ما تكتشف القصه الكاذبه واللي دي متفبركه في كل مره شهرين ثلاثه اربعه عقروها ولا لا وممكن في العقله دي ما تستفيدش ابدا يحصل ظروف وتجد امور والكلام ده وما تنتقلش ازاي؟ الراجل اللي كان ممكن يوافق خلاص راسه قال كتير يعترض والمرأة اللي كان ممكن تنتقل خلاص شكت فقاموا ايه؟ عطلوا المسيرة لكن يوقفوها بعز ما يعرفوش لان خلاص يعني هذا امر مضى والمال خرج من الكون شاروا الابر وطول على الثلاث المواضيع عارف كيف بيألفوا على النقاش حكايات ويفبركوا على حكايات ومع ذلك مضى لان هذا امر الله وهذا دين الله عز وجل ولهذا الدين رب يحميه فهؤلاء ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم انتم لا تعلمون مجرد انه يحب بس واحنا طبعا هذا الكلام بنوضحه لخطورته واحد لا كتب ولا قال لكن قاعد كده لوحده كده ونفسه المنتقبات دول يتصرف نفسه ان هم يطلعوا المنتقبات دول من بيوت الدعاره هو نفسه كده مجرد انه يحب بس ان الرسالات تكون يقع تحت ايه هذه الايه هو من قبلها ان الذين يحبون مجرد ما يحب بس وصدره ينشرح فقط ان يفضح هؤلاء العفيفات الغافلات المؤمنات او يفضح المؤمنون وان الجوائز تنطبق بهم هؤلاء الله عز وجل قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طب كلمة يحب ليه نوع عذاب أليم رغم أن الجوارح لم تنفعل لهذا الشعر؟ قال لك لأن هذا هو عمل القلب. والقلب عمل أشرف الأعمال اللي هو الملك. فإذا انعقد القلب على شيء فهو عمل الملك. عمل الملك أشرف من عمل الجوارح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك حاضرين قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. مجرد ما يكون نفسه كده انه يلحق في بيت الحرام يذبه من عذابه أليم. فهؤلاء ما طلبوا السلامة للمسلمين ولا أحبوا السلامة لهم بالعكس يلتمسون لهم العين وهم براء منه. فشوف بقى الإيمان وتأثير الإيمان. عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي لم يجعل في سجن بلاد رجل يدع الإسلام ليه يدع حلف النار يبقى براءته من النار تسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك يجب عليك ان تطلب السلامة لاخوانك. يصل كلام عن اخي من اخيك فتمنى من قلبك الا يكون هذا الرجل تورطا منك. واذا كنت تعرفه بحسن السير والسلوك ادفع عنه حتى تتاكد من خبر حق اخيك عليك. تعالوا الامام الشافعي رحمه الله عليه يقول ما ناظرت احدا على الغلب عمري ما ناظرت حد وتمنيت ان انا اغلبه. ويقول ما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. وقال وددت ان هذا العلم انتشر ولا ينسب اليه. هو ده التجرد والاخبار. وكذلك ما ناظرت احدا على الغلب. وبيذكر في كتب التراجم الاعمش الامام الاعمش ابو محمد واسمه سليمان ابن مهران لقي شيخه ابراهيم النخعي في الطريق. كان الاعمش لقى بالاعمش الدبويه وعامش واختلف وابراهيم النخعي اعور ابراهيم ابن يزيد النخعي. فلما قابل بعض في الطريق فالاعمش مشي مع ابراهيم فابراهيم بيقول له ايه؟ بيقول له ليس عني ابعد عني روح امشي الناحيه الثانيه. اعمش والاحمر شيل مع بعض الناس هيقولوا ايه؟ واخدالك ازاي؟ الناس هيتريقوا علينا مثلا فالاعمى قالوا ايه؟ قالوا نمشي معا ويأتمون اللي عايز يتريق علينا احتمال تدخل صحيح واخدالك فقال له ابراهيم بل نفترق ويأتمون واخدالك حمد السلامة لأخيك تقولش انت كده تضربه حلو انك بتعمل له مادة بالضبط كده تقوم من الرجال كده وعارف انه هيوصل والعيب هتنزل فيه وانت عارف ومع ذلك ما تحبش المسألة عنه لا هذا من آكل حقوق الأخوة لكن تفضل السلام له شوف في حديث كعب بن مالك الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك فلما وصل إلى تبوك ذكر كعب بن مالك قال ما فعل كعب بن مالك فواحد من المسلمين قال رسول الله حبسه برجان والنظر في عقبيه كعب بن مالك ذاك الملك قبل ما يبدا كان ملكا كان اميرا والملوك منعمين وبيلبسهم ضيف وابيض وحلو وكلام فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال فين كعب بن مالك فالصحابي قال له ايه؟ قال له ده راجل فاهم البتاع فاتو وانه كده يعرف كده ويتعفر تراب والكلام ده ده راجل بتاع حزام وهدوم بيضا وده بتاع فاتو ده وخلال ازاي؟ حبسه بردان اللي هي هدوم يعني حبسته والنظر في عصيه عصاي ببص للسقف كده وعارف عضلاته وبص للحته المليانه دي مليانه والكلام ده ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد ولا الكلام ده واخد بالك بيقول معاذ بن جبل يقول له ايه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا هو ده حق اخيك عليه ان راجل عنده اساسا بحسن السلوك فاذا وصلت بخلاف ما تعلم انت شخصيا عنه ابتداء يجب ان تنفي العيب عنه ابتداء وبعدين تحقق ذات مثلا هو طلع معيوب طلع غلطان طلع مسلم ولا ما طلعش طيب حققنا بالمسألة لا انا غلطان برضو ترفق فيه وما تدريش الكذب انما يسأل انت ليه عملت كده جايز يكون عنده عذر جايز يكون اتورط جايز يكون ضغط عطنه واللغط لغط ما عرفش يتصرف فطلعت منه العيبة دي ها زي اللي ماشي في عربيه لا قدام عين جاي تدوس مرامل زي البنزين. واخدت اجواء بدل ما كان هيقف لا ده دخل بيه بكامل قوته. فانت الاول تشوف هو غلطان ليه؟ والله خدنا في المسالات. يقول له لا انت غلطان. وتنظر هل هو قاصد للكلام ده ولا مش قاصد؟ اذا كان مش قاصد الكلام ده وضرب لكمه وضغط عطر وذهنه ما بيعرفوش والكلام ده وقع في الواقع تقول له خلاص انت معذور وتدافع عنه. يا جماعة ما يصدش ما يصدش ده انا لما اتحقق مثال لقيته يعني قدرش يفكر مثلا او يعني ظن ان الكلام ده كان هيكون كويس او نهايته كويسة لكن غلط خلاص كده اذا تحققت انه قاصد وعمال ياكل حقوق الناس والكلام ده حينئذ تثق له لان الحقائق ليست تمام شوف اخر المطاف فده هو من اخر حقوق الاخوه ان لا يسوء ظنك باخيك ودائما تطلب السلام له وتتمنى ان لا ينتقص به عين. واخد بالك؟ احنا عندنا بقى الدراع كانوا بيكتبوا زي دول بقى قلبهم مليان غل للمسلمين. واخد بالك؟ يكفر عنده شهوه التكليف ده. عايز يدخل الناس كلها جهنم. واخد بالك؟ وطبعا لما بقول الناس كلها في جهنم هو طبعا في الجنه. اللي مش ممكن يقصد ان هو كمان في جهنم. واخد بالك؟ لازم طبعا حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس بواه لكم. يقول لك ازاي واحد عمال يطوف حول قبر وقد اشرك بالله ازاي ده يبقى مسلم؟ انا والاخ الاول علمه عرفه ان ده غلط ممكن يكون هذا الانسان ما شافش عالم بعينه ده نفس مقومات العالم العالم اغلب الناس يجهلونه من هو العالم؟ نشوف بقى العالم يطلع مين؟ اكثر الناس مش عارفين مين العالم لا سيما بعد اختلاط الاديان اختلاط الاديان العالم بشبيه العالم اهو قصة واحد اجهل من ابي جهل ولانه لابس عنان ولا يذهب ولابس قميص ايوه يا سيد ايوه يا مولاي ده هو وجه الاسلام رمى عمي هاي وذلك لحيته لحد سرته بقى شغل الاسلام هو ده بقى فيه ترى انه جاهل معرفش حد وذلك فاختلطت ازياء العالم بشريك العالم واصبح اغلب الناس مش عارفين من هو العالم الذي يؤخذ منه فاذا اضفت الى ذلك ان الصحوه المباركه دي مثلا من اوائل السبعينيات يعني بقى 30 سنه واللي واقع في مصيبه الكفار حول الاضرحه اغلبهم من جيل ابائنا 73 سنه 75 سنه. مين اللي علمه؟ الجماعه المتصوفين اللي ما كانش بيدخل القرى غيرهم، واخد بالك؟ فيدخل القرى هؤلاء المتصوفين ويدبوا بقى عواطف الناس دول في اهل البيت ومحبه اهل البيت والكلام. ونحن والله نحب اهل البيت اكثر منهم، وهم لا يحبون اهل البيت، هم مزيفون وكذا على اهل البيت. احنا بنحب اهل البيت اكثر منهم، ونتدين بحب اهل البيت، ونتقرب الى الله عز وجل بحب اهل البيت. لكن هو الواحد منهم من داخل القريه من القرى يغيب فيها 3 ايام، يطلع منها ولا ديك يصرخ وراه. ليه؟ كانوا كل الدين وهضموا طبعا قاموا يشرحوا بتاع والكلام ده، وبعدين يعرفوهم بقى. يقول لك انت تبدا تطلع تتكلم مره واحده؟ لا ما تقدرش تطلع تتكلم مره واحده، امال تطلع تتكلم ازاي؟ تطلع درجه درجه، فانت ما تقدرش توصل لربنا على طول كده، لازم الحسن والحسين مش عارف مين، وهؤلاء الناس الصالحين وفلان وفلان تتخذوا زي شفعاء وبصارى، زي كده ولله مثلا اعلى زي جلالها يعني. اذا واحد كان عايش شغلانه عند محافظ ولا وزير ولا امير ولا كلام، اذا تروح لهم. انما في الواسطه والدين وثلاثه واربعه ناس وصفاء فلاحين مش متعلمين، ليه الكلام جميل ووافق العاطفه اللي عنده عن اهل البيت. وكان ازاي؟ وبعدين شايف الراجل ده هو له سم وله عمامه وله مش عارف ايه، فانطلع عليه في النهايه ان ده عالم. فتلقى عنه هذا العلم. خلاص كده؟ ومشي. كل ما واحد يخالف يقول لك ازاي تخالف شيخنا اللي احنا اتعلمنا عليه؟ ويأبى أشد الإباء أن يخالف شيخه الذي تلقى عليه العلم أول مرة. خلاص كده؟ الرجل ده معذور. الرجل ده إحنا بقى عشان نقنعه إن القصة دي كلها دجل في دجل، إحنا محتاجين وقت ومحتاجين ناس على تراب عالي من إقامة الحج. يبقى أنا بقى ما أحطش بقى رجلي على رجلي وأقول لولاد الذين دول كفرة وداخلين جهنم وبئس المصير. طيب الحاج لا، ليه؟ لأن واجب الدعوة متعب وتعليم الناس متعب وإقامة الحج على الناس متعبة. خلاص يقعد هو رجع رجله مريح روحه خالص وتفضل. أهو ده بقى اللي بيحمل غل في قلبه على المسلمين. لو عنده شفقة على المسلمين كان بدل ما يقول ده كافر والكلام ده كان ينطلق كفتان عشان يعلم الناس الجهل دول ويعرفه بالتوحيد ويعرفه بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وانه لا ينبغي ان يشرك بهذا الاله العظيم لا بقليل ولا بكثير، وان التوسل انما يكون لله عز وجل، والرغبه والرهبه انما تكون لله عز وجل، وهذا من قبيل العباده، ولا يجوز ان يصرف شيء منه الا الى الله سبحانه وتعالى. فدول ما بيحبوش السلامه للمسلمين. كمان ليه؟ لان عايز يدخل جهنم وبئس المصير بدون ما يجتهد في تعليم او في تفهيم. انما يجي واحد يقول انا قمت بواجب الدعوه. فقلت ايه؟ رحت لواحد قلت له شوف لو مت على كده انت في جهنم وبئس المصير. هي دي الدعوه؟ ممكن يكون هذا الرجل جزء في دعوته. وكم من اناس نفروا الناس من الدين بسبب الجلافه لمرض وبسبب الكلام الغليظ اللي بيتكلموه. يعني مثلا واحد مثلا بيصاحب راسه وقال فقط ودي حصل فيقوم يقول لها ايه؟ صحيح طبعا تعبان. يقول قال صلى الله عليه وسلم اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء. طب ده حديث ده حديث كان في هذا الموضع؟ ما هو خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء، لكن لما تحط الكلام الحق في غير موضعه ممكن يبقى عكس المعنى عكس اللي انت عايزه. يعني واحد مثلا يقول لي تعالى في عقد قران فلان وبعدين نفتتح بقى العقد بايات من ايات بنت حكيم او فان طلقها فلا تحل له من بعد عقدتين حدودا غيره. اما ده قران صحيح واخد بالك، لكن احنا بنتجوز ما بنطلقش، واخد بالك ازاي؟ فكل شيء له مقتضى. فما يجيش يقول للمراه اصغر صلاه على المرأة الفجر والعشاء تقوم المراه تقول انها منافق وتقول يعني انت كده تضربيني بالنسب؟ ها؟ هتقوم المراه تعالى كمان ما تقومش. ما هو ده برضه يقول انا عمال اصحيها عن الشرك والتقيله ومش راضيه تقوم اعمل ايه؟ بس ما قالش انه قال لها اصغر صلاه على المرأة الفجر والعشاء. واخد بالك؟ زي مثلا عمر بن الخطاب لما جابوا له صبيان حاطب ابن ابي نزاع وقال ان الجماعه دول سابقوا من المكان الفلاني. واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب قال ايه خذوهم واقطعوا ايديهم وهم ماشيين كده نداء، وقال لا تقيم عليهم الحد. والله لولا انني اعلم انكم يعني تكلفونهم ثم تجيعونهم لا فرض عليكم الحج. يبقى اذا عمر الخطاب نفى الحج عنهم ليه؟ قالك بيشغلوهم وموزنهم الكوفه. فدور عنهم الحج بسبب ايه؟ بسبب ايه زي كده؟ فالنهارده انا اقول له لا انت كده لا خير فيها فالله. فالله ليه؟ لان الفضل طب ما تقول القصه اللي قبل كده قلتها ايه؟ يجي واحد ممكن اشيل يقول لا يعني هي معترض على حديث النبي يعني بدنا ناخد صلاة على رسول الله والعشاء مش عارفها كمان لا المرأة دي لازم تتطلق دلوقتي اهو واخد بالك في ناس كده في ناس كده ففي واحد يتصور انه اقام الحج على نفسه يقول لهم رميله كده ايه الادله دي طبقات الاوراق لا يعني نشوف هل الرجل هذا اقام الحج بشروطها ولا لا ترفق بالناس التي يبعد ينتزع العقائد الراسخه عندهم بقى 50 سنه و60 سنه واخد بالك وانت يا اخويا انت مشوه انت للنهار بيقول عليك الهاب وللنهار بيقول اوعوا تسمعوا كلام الناس دول وللنهار بيقول عليكم نصابين فانت برضه مش في موضع الحج انت عند الناس دول برضه نصاب وكذلك او على الاقل بلاش نصاب ما انتش عارف على الاقل فانت ما تدخلش بقى في الموضوع كانك انت بقى يعني شيخ الاسلام لازم تعرف ان حواليك مصائب كبيره وانت مش في موضع الحج عند الناس دول محتاج انك تتدرب شويه بدل ما تقول الناس دول كفره وفي جهنم وفي النظير اصبر على جهاد الدعوه قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم به جهادا سواء اللي هو ايه؟ اللي هو جهاد القران وجهاد الحجه وهذا اصعب انواع الجهاد لانك انت عايز تقتنع العقائد الباطله من نفوس تعتقدها فانت بقى عشان تقتنع هذه العقائد الباطله محتاج وقت محتاج صبر صبر على الاله ومحتاج حزن لعرض الحجه احنا قلنا هذا بس احنا يجب ان نستفيد منه طلب السلامه للمسلمين وطلب البراءة للمسلمين ومحبته ذلك قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل من يده بيد رجل الزاهد وان شاء الله هفضل معاكم كل اسبوع لحد ما اخلص الحديث خلاص يعني ايه طبعا يا اخوانا حتى تسالوني على المسجد ما يعرفوش ان انا اقول كده وذلك ان شاء الله يوم الثلاثاء استنى ما كانش فيه اي مشاكل هنيجي عشان نكمل